نشر الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نقطة رو قبل أيام نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إيل ومعثره العظيمة في الثورة السونغون إلى الأبد.